شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1422 من الهجرة، الموافق للثاني عشر من شهر مارس لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الرابع بعد 90 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فقه المجيد. والكلام مستمر في تتميم الباب وخاتمة باب ما جاء في الرقى والتمائم، لكن هناك تنبيه رقى، وهو بيان ما أورده المصنف من حديث رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وقرأت بعض المعاني المتعلقة بهذا الحديث، وقفت عند قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. وهو الفقرة دي أنا يمكن المرة اللي فاتت ما ذكرتش بعض ما يتعلق بها، لكن يلزم التنبيه والتنويه على بعض ما يتعلق بها. طبعا تكلمت في المرة السابقة في معنى الاستنجاء، وأنه طلب النجاة من النجاسة، واستقر عرفا شرعا وعرفا على ما يتطهر به العبد من دفع أثر الغائط والبول بعد قضاء الحاجة، فهم ما يتطهر به العبد، وذلك يكون بالماء أو بالصلب الذي تزول به النجاسات، الصلب الذي تجوز به النجاسات. وجاء المنع في بعض الروايات بأشياء لا يجوز الاستنجاء بها، منها الحديث الذي بين أيدينا اللي هو العظم والرجيع، رجيع الدبة، ومنها بعض الروايات فيها النهي عن أن يستنجي العبد بعظم أو رجيع أو حميمة. والحميمة الفحم، الحميمة هي الشيء الذي يكون قد تحمم واحترق، يعني صخر، خشب، نبات، أي شيء احترق وتفحم يسمى إيه؟ حميمة. فالفحم اللي احنا عارفينه ده بيسمى حميمة. وفي بعض الروايات او جلد. وعلل النهي في بعض الاحياء، منه معلل ومنه لم يعلل، ومنه من حديث مثلا رفيع وفي حديث رويفع لم يعلل بل قال ان محمدا بريء منه. في الاحاديث الاخرى علل، منها تعليل كما في الرواية من حديث من حديث ابن مسعود انه قال ايه، انه قال لا فانه لا يتطهر بها، فانه لا يتطهر بها، فهم؟ بعلة اخرى انا بتكلم قد يعلم بايه، قد يعلم بعدم الطهارة او يعلم بايه بانها يعني مثلا في حديث ابي هريرة عندك نفس السطر اللي بعده الصفحة نفس الصفحة ظاهر ومزل لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث، نهى ان يستنجى بعظم او روث، وقال انهما لا يطهران، وهذا الحديث صحيح انهما لا يطهران. وفي في في في حديث ابن مسعود قال انهما طعام اخوانكم من الجن. يبقى في نصوص علمت عدم الاستنجاء بهذه الاشياء وفي نصوص لم تعلم، والنصوص التي عللت عللت بشيئين، ان بعض الاشياء كالعظم والرجيع والبعر بعر الدواب هذا عائه ان العظم طعام الجن والبعر طعام دواب الجن دواب الجن، فاذا لا تنجسه بالاستنجاء. وبعض الروايات عللت فانهما لا يطهران، فانهما لا يطهران. ولذلك اختلفت اقوال اهل العلم في مسألة الاستنجاء، فمنهم من قصر عدم الاستنجاء على المنصوص عليه، المنصوص عليه العظم والرجيع والحميمة والجلد، فهم؟ في بعض الروايات في الحميمة وفي بعض الروايات في الجلد. وبعض الناس قالوا لا، كل ما لا يطهر، يعني دعك من ايه من موضوع طعام الجن، ده موضوع غيبي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كحكم عملي كحكم فقهي قالوا ايه، قالوا ما دام انه فانهما لا يطهران يبقى اذا عدم التطهير ماله، عدم التطهير عله تمنع من استعمال ما لا يتحقق به الطهارة. ولذلك قالوا انه يجري في هذا الجلد، يجري في هذا الزجاج، يجري في هذا الثلج، الثلج ده يعتبر صخر لانه من صعيد الارض، فهم يعني، يجري في هذا الاشياء التي يكون لها لزوجة او تكون لها ملساء لا تزيل النجاسات، وده صحيح لانه التعليل بعدم الطهارة اشارة الى انه لا يستعمل ما له يطهر. يعني لما واحد يكون معاه قطعة زجاج ملساء ويجي يستنجي بيها، فالمرور النجاسات على مش هتزيلها، لكن الحجر بما فيه من خشونة وتراب ايه بيزيل يصحب بخشونته ازالة النجاسة، فهم؟ فدي بس مسألة اردت التنبيه عليها حتى لا تظن ان الممنوع هو فقط الايه ما يتعلق بالعظم او الرجيع. لا يطهر فهم؟ لانه املس ايه ايه يلحق بين ايه لا طبعا بس حاليا دي طبعا ده المال الاولى ثابت. يعني اخونا بيذكر بيقول ان لو فرضنا طيب لو واحد ممكن يستنجي بخبز، يستنجي مثلا يعني عفوا الله اياك باعتبار ان ايه يعني اذا كان في منع من العظم اللي هو نفايات الادميين لانه طعام للجن، فطبعا من باب اولى ما هو طعام للانس، طبعا ده ممنوع، ممنوع مش بالاحاديث، ده معنى ده يعني ده وجه من وجوه، لكن ممنوع لان ده من كفر النعمة. ولذلك ذهب بعض اهل العلم بكفر من يستنجي باللبن، وان كان صحيح مش كافر، لكن هذا ليه؟ لان ده فيه ايه في يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون، فده من كفر من عظيم كفر النعمة، لان اللبن جعله الله تعالى غذاء وطعاما، ها فهم؟ فكون ان انت تفعل به هذا فده عفان الله واياكم نسال الله العافيه، فده ما يتعلق بمساله الاستنجاء. فان محمدا بريء منه، احنا عندنا يا اخوان في الفاظ اتاتت في النصوص، هذه الالفاظ يشعر ظاهرها بالكفر يشعر ظاهرها بالكفر. من هذه الالفاظ ليس منا، ليس منا، من حمل السلاح على اخيه فليس منا، من غشنا فليس منا، فهم؟ ومن هذه الالفاظ فان محمدا بريء منه، فهم؟ فان محمدا بريء منه، او انا بريء ممن ظاهر المشركين وجاورهم، فهم؟ ومنها نفي الايمان زي والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، الذي يبيت شدع وجره جائع جنبه وهو يعلم، او والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقة، او غير ذلك من النصوص، فضلا عن النصوص اللي فيها لفظ الكفر والشرك. فاهمين الالفاظ دي بقى لا ليس منا. الناس تعاملوا معاها على ثلاثة مدارس رئيسية، مذاهب رئيسية. منهم من قال ليس من افاضلنا، فهم، وقال انا بريء لهذا على سبيل انه يطالبه بارفع المقامات، وده كلام كرهه السلف وذهب اليه من ذهب من المرجئة وغيرهم، من تأول ليس منا اي ليس من افاضلنا، لانهم قالوا لهم ان لو كان المعنى ده صحيح يبقى من ترك هذه الامور كان من خيار المسلمين وائمتهم، يعني من ترك الغش فهم او مشابه، لكن ممكن يترك الغش وهو برضو من من ادنى المسلمين او من ادنهم مرتبة في الايمان، فلا تأويل بعيد. المدرسة التانية مدرسة الخوارج، وهي انهم قالوا ليس منا انا بريء لا يؤمن، هذا ايه كفر، هذا كفر. فهم اهل السنة قالوا هي من الالفاظ التي ظاهرها الكفر او البراءة او الشرك او نفي الايمان، ها، الا ان تتقيد في الشرع، الا ان تتقيد في الشرع، يعني الا ان تتقيد في الشرع، يعني نعم صلى الله عليه وسلم فان محمدا منه بريء او انا بريء من من فعل كذا، هو يجري عليه القواعد المتعلقة بقوله ليس منا. ليس منا لا يتأول على الكفر باطلاق، ولا يتأول على انه اهل الفضل باطلاق. فهم؟ يعني يقال ان ليس منا يعني ليس من خيارنا. فهم؟ والبراء ايضا ان بريء لا يقال انه بريء بمعنى انه برئ منه براءة الكفر. احنا عندنا البراءة براءة من المسلم وبراءة من الكافر. البراءة من المسلم لا تكون من ذات المسلم، بل تكون من اعماله الباطلة. فهم؟ فتقول انا بريء من هذا الرجل الذي يغني، انا بريء من هذا الرجل الذي يزني، انا بريء يعني بريء من الزنا، بريء من زناه، اللهم اني ابرأ اليك من فعلة فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك من فعلة خالد رضي الله عنه، لما تأول خالد في القوم الذين لم يكونوا يستطيعوا النطق وقالوا صبأنا، على قصة مشهورة. المهم لما أخطأ خالد عليه رضي الله عنه، فالنبي عليه السلام قال اللهم إني أبرأ إليك من فعلة خالد، لأن خالد كان مؤمنا، فهم، فلا يتبرأ المؤمن من المؤمن، إنما يتبرأ من فعله الباطل. أما من الكافر فالبراءة منهم، من أشخاصهم، من ذواتهم، إنا براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم، وليس بالأعمال، إنما هي إيه؟ بالذوات والأشخاص. فهم؟ فهنا أن من فعل كذا أو فعل كذا، من تقلد وترا أو عقد لحيته أو استنجى بعظم أو برجاء دابة أو عظم، فإن محمدا منه بريء. يعني منه، هل منه يعني بمعنى من منه شخصه ولا من اعماله هذه؟ لا، هو المتأول هو من اعماله. هو بيقول هنا ان النووي رحمه الله تأوله فهم على طريقته. العبارة دي بتصير قاعدة كبيرة جدا، انا بس اذكر عنوانها او يعني الفت النظر اليها. قال النووي اي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. لا، هو الحقيقة ان النووي تأول تأويل صحيح، لكن صاحب الشرح هو المسألة مختلفة معاه، لانه اي بريء من فعله هو ده المظبوط، اما بريء منه فده معناه ان هذه الاشياء يقتضي الحكم بكفر من ايه من فعل هذه الاشياء قطعا. طبعا احتمال الكفر وارد، كل كفر اصغر يصير كفر اكبر بالنية، صح؟ كل كفر اصغر يصير كفر اكبر بالنية. فمن حلف بغير الله فهو مجرى من مجاري الشرك، لانه انزل غير الله فجعله مقسوما به كما يقسم بالله. ففي وجه مشابهة مش كامل مش ندية تامة، فجعل الحلف بغير الله شرك، لانه اعطي المحلوف به من غير الله انزل في الكلام، فجعله في مرتبة المقسوم به. مين المقسوم به على الحقيقة؟ الله. المقسوم به على الحقيقة الله، فهم شرعا كمكلفين كمؤمنين، والموحدون ممنوعون من الحلف بغير الله، فهم؟ والنصوص في ذلك كثيرة جدا، انه لما كان يحلف باللات والعزة في الجاهلية قال لا تحلفوا باللات ولا بالعزة ولا بآبائكم ولا تحلفوا الا فبقى معروف ان المقسوم به. فلما الواحد يحلف بغير الله يبقى عمل ايه؟ انزل غير الله منزلة المقسوم به. طب مين هو المقسوم به؟ جل شأنه سبحانه وتعالى. فحصل شرك. لو انه رأى ان هذا له من الشأن والكيان ما يستحق بذلك، بعقدته بنيته يتحول الحلف من شرك اصغر اللي هو اصله ان شرك اصغر الى شرك ايه؟ اكبر، لانه حلف به وهو يعتقد انه ذو مكانة تسويه بالله، فلذلك يحلف به. طبعا لما واحد يحلف بالله وهو يرى في هذا بنيته يبقى حصل ايه؟ شرك اكبر بالنية، وان كان الحلف بس مجرد عن هذه النية شرك ايه؟ اصغر، فهم؟ وبين انه شرك اصغر بالرغم من وجود اللفظ فيه، فقد كفر واشرك في حديث ابي داود الترمذي انه ايه؟ انه الحديث مسلم قال كفرته ان يقول لا اله الا الله، حديث مسلم قال بحديث ابي هريره على ما اذكر قال لا تحلفوا باللات ولا بالعز واذا حلفتم فقولوا لا اله الا الله. فاذا عرف ان ده ما هو الشرك اكبر، لانه الصرف ده صرفه الى على القواعد اللي ذكرت من قبل. فصرف اللفظ عن ظاهره، يعني ايه لفظ الظاهر؟ صرف اللفظ عن ظاهره. الالفاظ الشرعيه يا اخوان، الالفاظ الشرعيه لها ظاهر، الظاهر ده معناه الحقيقه، الحقيقه معناه تمام المعنى. الالفاظ الشرعيه لها ظاهر، الظاهر يعني ايه؟ اكتب المفروض تكتب لو معاك الراسه، يعني لو تعمل نفسك معروف، لو عندك رحمه بنفسك ومعروف في نفسك ما تسيبش الكلام ده وما تكتبوش، لكن للاسف ان انت مش شديد على نفسك، مش بتخفف عنه. اي كلام في الشرع نضاع، يعني اي كلام في الشرع، يعني الرقبة، اليد، الايمان، الاسلام، الكفر، الاحسان، الصلاة، الصيام، مش دي الفاظ شرعية؟ ليها ظاهر. الظاهر يعني كلمة ظاهر يعني حقيقة المعنى. يعني ايه حقيقة المعنى؟ يعني المعنى الكامل، فهم؟ واحد يقول لي يعني كل الالفاظ في الشرع اي لفظ معناه في الشرع كامل تام؟ لا، نقول الاصل، الاصل الا ان الشريعة اللي خدته على اصله، خدته جابته كامل، جابت العلبة مبلوءة كاملة مش ناقصة حتة، فهم؟ واستعملته هي ها على هذا الاصل، وبعض المواطن راحت منقصة شوية، هي نفس الشريعة جابت اللفظ من اللغة بكامله بعبله بكله ونقصته شوية، وبعض الاحيان زودت عليه كمان، وبعض الاحيان زودت عليه، فبقى عند اللفظ اصلا من حيث الاصل قبل ما اشوف اي حاجة قبل ما اعرف اي حاجة انه ايه؟ على معناه الكامل. فلما اسمع كلمة رقبة يبقى ايه الحتة اللي ما بين اخر اللحية الى النحر، هي دي الرقبة، صح؟ صح ولا؟ لما اسمع كلمة يد من مقدمات الاظافر الى الايه؟ الى منبت الكتف، صح؟ مش ده يد؟ اي لفظة، ما اسمع كلمة صيام يعني الامساك، ما اسمع كلمة صلاة يعني الدعاء، صح؟ مظبوط ولا لا؟ وهكذا. ليه؟ لان هو ده المعنى اللغة، هو ده الظاهر وهو ده المعنى في اللغة. الشريعة جابت الالفاظ دي بكمال معناها وحطيتها، وهي تحطها في الشرع بقى عشان تتبني عليها احكام شرعية وتركب عليها معاني شرعية، سابت الفاظ كتير زي ما هي، فهم؟ وبعض الاحيان عملت ايه؟ نقصت اللفظ، وبعض الاحيان زودت بالشرع ولا باللغة؟ ما هو اللغة اللي هو اللغة جاي هو حتة واحدة، فهم؟ فبقى عندنا في الشرع نقول بقى قاعدة، الاصل في اللفظ حقيقته، الاصل في اللفظ حقيقته. حقيقته يعني ايه؟ تمام معناه. كلمة كفر يعني كفر، شرك يعني شرك، ايمان يعني ايمان، اسلام يعني اسلام، صلاة يعني دعاء، زكاة يعني يعني ايه؟ يعني نماء او تطهير، فهم؟ الاصل في اللفظ ما لم تقيده الشريعة، يعني القاعدة كده، لان الشريعة ما جاتش ها انا انزلناه قرآنا عربيا ثم اعطاني بان اكثر قلب لسان عربي مبين. يبقى الاصل في اللفظ، اللفظ يعني ايه كلمة في اللفظ؟ يعني اي كلمة في القرآن او السنة، اي كلمة، مش كلمة كفر او ايمان، اي كلمة، فهم؟ كلمة رجس، كلمة اذى، كلمة حيض، كلمة ها، كلمة ربا، اي كلمة. الاصل في اللفظ حقيقته الا ان يقيده الشرع، فهم؟ بزيادة او نقصان، بزيادة او نقصان. افهم افهم معايا، مهم افهم كده بالراحة وكلام، طبعا شوية شوية يعني، بس برضو انت يعني ما شاء الله يعني، ما قلنا ان المسلم الموحد عقله نظيف، بس انتوا مشكلتكم ان انتوا بتنسوا وانتوا جايين تجيبوا معاكم، فيقعد في الدرس يقول لك درس الثلاث صعب، ودرس التحوية اصعب، ودرس الاثنين اصعب واصعب، فبنيجي وخلاص هنعمل ايه؟ مش لاقيين غيرنا، لو لقينا غيره مش هنجي. فمعلش يعني الموضوع سهل ان شاء الله. فبقى عندنا من القاعدة دي ان الالفاظ الشرعية، الالفاظ اللغوية قسم واحد ولا كم قسم؟ الالفاظ اللغوية في اللغة واحد بس، الاصل لفظ حقيقة. تجيب راجل بتاع اللغة تقول له اسد يعني، يقول لك نوع من الوحوش. تقول له حصان يعني ايه؟ يقول لك حصان ده نوع من ها الدواب الاليفة. جمل يعني ايه؟ ناقة يعني ايه؟ مية يعني ايه؟ قمر يعني ايه؟ سماء يعني ايه؟ ارض يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ ما يقولكش بقى ده ممكن يبقى ناقص وزايد، هو كلمة واحدة. فخد دخل في القرآن الكلام ده، دخل في الشرع في القرآن والسنة بنفس الحجم. لكن الشريعة لما جيت تستعمله بقى كألفاظ شرعية، يعني لما اقول اقيموا الصلاة، ألفاظ شرعية ولا ألفاظ لغوية؟ شرعية، دي خلاص بقى شرعية، لما دخلت القرآن والسنة بقى شرعية. فالشرع استعمل منها ما هو زيه بالضبط، على قده، هو هو، من غير ايه؟ زيادة ولا نقصان. زي ايه؟ زي ايه؟ زي لفظ المسكين، لفظ الفقير، زي لفظ الكفر، لفظ الايمان، لما يطلق من غير كده استعملت الشريعة، استعملت منه على حقيقة، على كماله، ان كانت استعملت منه ناقص برضه، فهم؟ دي الفاظ دخلت زي لفظ، زي ايه تاني؟ ها؟ زي الحياة والموت، مش كده؟ زي القرب والبعد، زي المجيء والاتيان، كل دي الفاظ على حقيقتها، هي هي. طيب، ومنها في الشرع بقى، منها ما هو انقص، انقص، زي ايه؟ زي يد، فاقطعوا ايديهما، اللي بتقطع منين؟ من الرزق. طب ما هو ده الدراع اهو، اليد ها، فصار لفظ اليد في الشرع اصغر من حجمه في ايه؟ مش كده؟ صح ولا لا؟ وزي الصيام، الصيام ماله؟ اللي عموم الامساك، امساك العين وامساك اللسان وامساك النفس وامساك الاكل وامساك الشرب، ومع ذلك جعل في الشرع ايه؟ امساك مخصوص اضيق من المعنى اللغوي، صح؟ وممكن يكون اوسع، اوسع زي ايه؟ اوسع زي صلاة، صح؟ اوسع زي رقبة، فتحرير رقبات المؤمنة. طب احنا في الشرع بنحرر ايه؟ بنجيب واحد نقطعه راس ورقبة ورجلين، ولما يجي بقى نتصدق نصدق برقبة وراس، لا رقبة يعني ايه؟ رقبة يعني كله، صح؟ مع ان رقبة في اللغة اللي هي العنق، صح؟ فاذا نستعمل اللفظ زود له شوية في الشرع، صح؟ فبقى اوسع من ايه؟ طب الصلاة، الصلاة في الدعاء، اقيموا الصلاة يعني ادعوا ربنا، يا رب ارحمنا اغفر لنا صلينا، لا دي بقت اوسع من كده، اوسع من الدعاء، صح؟ المهم انك تعرف ان الاصل في اللفظ في اي اية اي حديث الاصل ايه؟ انه على حقيقته ما لم تقيده الشريعة فتنقصه او تزوده، تنقصه او تزوده. فاهمين يا اخوان؟ اللي يقطع تبقى فاهم. فهنا مثلا انا بريء منه لو على ظاهره، يبقى يعني براءة من الذات، فهم؟ لكن هذه الامور اللي هي التقلد الوتر او من الامور الشركية العملية الصغرى وليست من الشركية العملية الكبرى، وبالتالي ها مالها؟ هذه صاحبة لا يكفر، وبالتالي يبقى البراءة هنا مش على ظاهرها، مش على ظاهرها، زي من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لو على حقيقته يبقى ايه؟ خرج من الملة، صح؟ تمام المعنى يعني. لا ده ايه؟ بنلاقي انه في شيء قيده وبين ان الشريعة استعملته في المكان ده اقل من ايه؟ اقل من ايه؟ من حجمه، صح؟ وهكذا. انا مش بشرح القاعدة دي طبعا لانها شرحها محتاج الى تطويل شديد، انا بس بلفت النظر اليها عشان تفهم يعني ايه. فان قال النووي اي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. يعني خلاف الظاهر اللي هو بقى احنا زي ما قلنا ان انا لما بص لاي لفظ يبقى ظاهره معناه كامل، فهم؟ الا ان انا الاقي الشريعة قيدته وصغرته او كبرته. فانا اول ما اشوف كلمة ليه؟ ما انا اوعى تتكلم، ما اللي يعمل ايه؟ اتكلم في الحيض اللي فاشل، عسل النحل، اتكلم في الاذكار، احكام التلاوة. طب ما احنا بقى عندنا جيل كبير قوي حافظ قرآن واحكام تلاوة وكله، نسأل الله العافية والسلام، عقدته يعني شربة عدس شرب اي حاجة، ما فيش حاجة خالص. فالكلام على التكفير حساس جدا وخطير جدا، لان التجرع عليه هتكفر المسلمين وتكفر بالظلمة وتكفر بالشبهة وتلحق العموم بالخصوص، وكفر الهيئة تنزله على العوام، تنزله على الأعيان من غير ضوابط ولا شروط، والعملية تبقى غرقة. وطبعا كل ما تيجي تتكلم لو واحد بقى متجرئ يقولك يا أخي ده الكفر والإيمان هو صلب الملة، صح؟ هو صلب الملة، لأن الكلام على الإيمان معناه الكلام على ما يقيم الملة على الحق، والكلام على الكفر معناه الكلام على ما يحمي الإيمان من الهدم. التوحيد يتحقق ازاي؟ ان انا امسك في التوحيد، اتعرف مقتضيات الايمان وحققها، واعرف مقتضيات الكفر وتجنبها. لان انت ممكن تقيم مبدا الايمان وبعدين ينهدم منك تاني يوم، تاني شهر، تاني سنه، صح ولا لا؟ فالايمان لا يتحقق الا بالاثنين، انك تعرف الايمان وتمسك فيه، وتعرف الايه؟ النواقض الكفر. فاهم؟ فاهم ولا لا؟ وطبعا متعلق بذلك مقتضيات ولاء وبراء وصحة احكام وصحة صلوات وصحة نكاح وبيعة. اذا ده مهم جدا، لان ده هو ده اصل الدين. واحد يقول لي خلاص مدام كده بقى يبقى ايه؟ اقعد بقى ده كافر وده مش كافر، وده في الجيش يبقى كافر، وده في الشرطة يبقى كافر، وده حلق لحيته يبقى كافر، وده ممثل يبقى كافر، وده مغني يبقى كافر، عشان اخلص وكده يبقى طلعت الناس كلهم كفار ما عدا انا. زي زمان كان الناس لما نيجي يكون الناس يعني عندهم غلو في الموضوع ده، غلو جديد يعني غلو بمعنى ان هو ممكن يكون حافظ الكتاب، مكفر الناس، مكفر المجتمع، فتيجي تقول له طيب يعني دلوقتي الاسلام ايه؟ يقول لك هو بص الناس اللي معانا الاسلام، هو كل واحد يعني واحد ومعاه واحد، والموضوع معاهم بالجهل من غير، ممكن يكون في اخلاص، ممكن يكون في حب للدين، ممكن يكون في حميه، بس مع الجهل تبقى خراب، صح ولا لا؟ يعني ممكن الانسان يكون يحب دينه وعنده اخلاص، لكن مع الجهل تبقى خراب، لان المبتدأ بيهلك بسبب الاخلاص ولا بسبب الجهل؟ الجهل، انه مخلص عايز يحب ربنا، عايز يتعبد، فيخترع حاجات هو من جواه ايه؟ مش البدعة، تعريف البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. اذا هو عايز يبالغ، اذا في اخلاص لكن ايه؟ في جهل، والجهل يحرك الهوى. فهم؟ الجهل بيحرك انا عاجبني كده، انا مبسوط بدي، انا بحس فيها براحة. فتلاقي اخترع احكام واخترع عبادات واعمال ملهاش شرع. فطبعا بيكون النتيجة ايه؟ بيهلك ولا بينجو؟ بيهلك والعياذ بالله، عافانا الله واياك. فممكن الانسان يبقى عنده لكن مع الجهل، فتلاقيه عمال ايه؟ يتكلم في الكفر وان لا ان مش كده يبقى كافر وكذا كافر والطاغوت ومش عارف ايه وبتاع، وانت ويرسم لك خطه بقى. الكفر بالطاغوت اصل اصول الدين، دي طبعا بنص القران مفيش فيها مريه، ولا يصح ايمان لاحد ان لم يكفر بالطاغوت. يقول لك طيب يبقى الكفر بالطاغوت اصل الدين، والدنيا دلوقتي كلها ما بتحكمش بشرع ربنا، يبقى اذا ده مجتمع طاغوتي كويس، وهذا المجتمع الطاغوتي احنا عايشين فيه وبنشتري منه العيش وبنطلع منه البطاقات وبنطلع شهادات الميلاد وبنخش المدارس وبنتوظف في الحكومة، يبقى اذا احنا مؤمنين بالطاغوت. يبقى انت لما تسجل ابنك في الصحة، الصحة بتاعت الطاغوت، يبقى انت ايه؟ وتدخل ابنك مدرسة الطاغوت يبقى انت، وبعدين تخش جامعة الطاغوت تبقى انت، وبعدين تتوظف عند الطاغوت وهكذا. فاهم؟ طبعا احنا كنا طلبة في الجامعة فكنا برضو جامعة الطاغوت، فكان ايه؟ قلت له طب يعني معنى ذلك ان مين ده؟ طب مين اللي يبرأ من هذا؟ قال انا والراجل ده احنا بنبيع حاجات، بنبيع حاجات وبنشتري ومنخشش وما نطلعش بطاقات وما نسجلش عيالنا في الصحه. الكلام ده كان في السبعينات يعني، الله اعلم الناس دي احياء ولا اموات، لكن في كده. فبالتالي ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيقول لك ان الناس كلها كفار، ما فيش حد مسلم الا انا والراجل اللي معايا ده. تفهم؟ فاحنا كنا يعني ايه؟ يعني مش بنسخر، لكن من باب ان احنا بننبه بنتنظر بهذا الفهم. اذا كنت انت بتنادي بالبراءة تحقيق العقيدة فده حق، لكن المهم ايه؟ الضبط العلمي. هفهم؟ الضبط هو ده المهم. لكن الاصول دي اصول ما حدش يجادل فيها، يعني دي اصول مش انت تيجي بقى. المشكلة يا اخوان مش في الاصل، المشكلة في تطبيقه. يعني لما يجي واحد يقول لي الكلام في الكفر حساس، ده اصل صح، فاهم؟ يجي يطبقه لي يقول لي اوعى تقول، اوعى تجيب السيره دي خالص على لسانك. طب ده تطبيق، ما هو كده هدم، صح؟ فهو برضو الكلام في الكفر بالطاغوت والايمان بالله واقامه الشرع وتحقيق التوحيد والبراءه من كل باطل، ها، كل ده اصول، دي اصول المله اللي من غيرها لا مله. لكن يجي يطبقها يطلع الدنيا كلها كفار وهو بس اللي مسلم، طبعا ده بيكون غلو شديد للغاية. سببه الجهل، فهم؟ سببه الجهل. فاللي انا اقصده ان ممكن يكون الكلام عدم فهم القواعد يجر الى غلو معين، بحيث ان انت تبقى ايه قدامك طريقين، يا اما طريق انك تترك المسألة الشرعية فتبطل شرع رب العالمين وتعطل احكام الدين، فهم؟ ودي مصيبة، يعني دي تمتلك نفسك بايديك بدعوة التقوى. يا اما انك تغالي وتخرف وتتكلم بجهل وتقول على الله بغير علم. لذلك الشرع شدد جدا جدا في الامرين، شدد في البراء من الكفار، وشدد في الكفر بالطاغوت، وشدد في تزايل من المشركين، وشدد في البعد عن المرتدين، وشدد ايضا في رمي المسلمين بالكفر. فهم؟ بحيث ان انت ايه ما تملش الناحية اللي تتزق تروح ايه متطوح الناحية التانية، لا، المفروض ان انت ملت لما تتزقت ايه دينا قيما، دينا قيما. يعني ايه قيما؟ قيما يعني مستقيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ادي معنى قيما، قيما لينذر. يبقى قال بعد ما لا عوج فيه قال ايه قيما، قيما يعني ايه؟ يعني لا عوج فيه، هو بينت الآية دينا قيما يعني لا عوج فيه. فكونك تمنع ده عوج، وكونك تغالي وتخبط وتلخبط وتكسر المسلمين ده ايه؟ عوج. وكلا العوجين مهلكة، صح؟ لأن الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مش عطلوه مش اتركوه. يبقى انت ممكن ما تتكلمش بالكفر عشان بتتعلم، مش ما تتكلمش بالكفر تعطيلا للشرع، صح؟ دي نقطة. عشان كده لما تسمع كلام العلماء كثيرا ما يقولون ان التكفير المعين له شروط وانتفاء موانع. طب انت لا، ما هي دي اللي هي الضوابط اللي يتحقق بها من الاصل، اصل المسألة كفر ولا لا. طيب وهل المسألة دي اللي يعملها يكفر ولا على كل حال، ولا يمكن ان يكون هناك عارض في حقه، ولا عشان يكفر بها لابد ان يشترط في شروط وانتفى في حقه موانع. هي دي، دي طبعا دي عناوين، كل عنوان من دول بيبقى وراءه زي ما قلت لك 16 درس ولم ننتهي بعد من هذا المبحث، بالرغم من انه يعني تقريبا انا اسير فيه على اختصار، مش اختصار يعني يمنع المسائل، الاختصار غير مخل يعني، ما هوش في تطويل في كل جزئية، بالعكس بس سرد الجزئيات. شوف فذاك انك تتخيل، ومع ذلك لم ننتهي بعد. ده مجرد تنبيه على امر يمكن عدم فهم القواعد هو اللي يجر اليه، اما تعطل وتمنع واما تغالي، واما تغالي. وده اللي وقع فيه الطوائف التي على اطراف الامر مع اهل السنة. المرجئة عملوا ايه؟ ارجعوا، ارجعوا يعني ايه؟ عطلوا، صح؟ اخروا. والخوارج عملوا ايه؟ خرجوا، صح؟ فسقوا، خرجوا عن حجر الشريعة. دول لانهم قالوا مالناش دعوا الحاجات دي خالص، ودول انهم دخلوا فيها ايه؟ بباطل. انت برضو نفس الحكاية، يا اما تكون مرجئ يا اما تكون خارجي، وان كنت لست بخوارج ولا مرجئ، لكن مسلكك ها ايوه بالجهل تقع في ايه؟ وقد يقع الانسان في الارجاء وهو ليس، ويقع في الخروج وهو ليس بخوارج. فاهمين اخوان؟ طيب يبقى هي بس دي الجزئيات اللي حبيت انبه عليها في الايه، في الفقره دي اللي هي اللي هو اوردها الشعر، قوله استنجى برجيع دابه او عظم فان محمدا بريء منه، قال النووي اي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر. نعم هو خلاف الظاهر لكنه مراد، لان مش كل شيء بيبقى على ظاهره كما عرفنا، فقد تقيد الشريعة وتقلله. او والنووي كثيرا ما تأول احاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله له تعالى. طبعا هو بيقول كده في حق النووي لانه بالذات مشهود عليه في مسألة الصفات، وكثيرا ما يؤول الصفة عن غير على غير معناها، فلا يثبتها على الوجه الذي ثبتت به بالدليل الشرعي. على ما مش مهم يعني، مش هو ده موضوعنا، لكن المهم يعني هو بيقول كده ليه؟ مش تجني على النووي رحمه الله، انما لان النووي موقوف عليه في هذه الامور رحمه الله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن. اذا هي احد العلل، فانه زاد اخوانكم من الجن. وعليه لا يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب احمد، لما روى روى ابن خزيمة الدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث، وقال انهما لا يطهران، وقد علقت على هذا في اول الكلام. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. طبعا هو هنا بيقول هذا عند اهل العلم له حكم الرفع. يعني حكم الرفع شو عشان الناس اللي مش عارفين معنى، يعني عارف ان انتوا الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا بما يسمى سند. الكلام نفسه بيسمى متن، يسمى متن. المتن هو ما يمتتن غيره اي يستند عليه. لما تحط عمود وتحط فوقه خيمة، يسمى الخيمة دي تسمى ايه؟ متن. ليه؟ لانها مسنودة على العمود. فاحنا عندنا بنسمع كلمة متن وكلمة سند. كلمة سند مفهومة، مسنود عليه، صح؟ طب كلمة متن اللي اتسند بيسمى متن، فبقت التسمية مظبوطة لغة من اللغة العربية. ايه هو المتن؟ مش الخيمة بقى، مفيش خيمة هنا، ده احنا عندنا احاديث. فالكلام اللي منقول لينا فلان فلان عن فلان عن فلان يسمى الكلام نفسه ها اسمه ايه متن. ليه تسمى متن؟ عشان مسنود على حاجة فتسمى متن من هذا التسميه. يبقى هو المتن الكلام المنقول سواء كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من بعده الصحابة بالذات كلام النبي. فواحد يقول لك مثلا هذا المتن فيه اضطراب. يعني المتن فيه اضطراب يعني يقول ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من الباب فرأيته وهو هو نفسه يقول لك ايه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب فرأيته. هو خرج ولا دخل؟ فده يسمى ايه اضطراب. المرة خرج والمرة دخل. يقول لك هذا مثلا المتن ده في كذب يعني ما تقلش ده موضوع كذب. يبقى المهم ان المتن الكلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم سمي متن عشان بيتسند على السند. ايه هو السند؟ ايه هو السند؟ ايوه مجموع الرواه من زمن الصحابه لحد ناشر السنه ومصنف السنه. عن البخاري يقول مثلا حدثنا هناد فهم حدثنا وفيع حدثنا الزهري فهم مثلا يعني عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب قال ويروح ذكر ايه حديث فلان وفلان وفلان وفلان. دول مين؟ دول رجال. واحد منهم صحابي اللي هو ابن عمر واحد منهم تابعي اللي هو الزهري فهم واحد منهم في نفس طبقته او تحت منه واحد منهم تابع تابعي لهناد. يبقى ايه دول بيسموهم السند اللي اتسند عليه المتن. خلاص لما يتقال لي حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات مثلا يبقى ده بيسمى مرفوع. بيسموه ايه؟ يعني ايه مرفوع؟ يعني السند ده رفع الكلام لحد اخر حاجه. اخر حاجه عندنا ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام هو مصدر القران ومصدر السنه فبيسمى مرفوع. فاول ما تسمع كلمه مرفوع تفهم ايه. انا بقول الكلام ده عشان الاخوه اللي هم اول مره يسمعوا عشان بعض الناس ممكن يضربوني يقول لك احنا مش فاهمين الكلام ده وضيع الدرس. لا يعني رفقا بال فاما تسمع كلمه مرفوع يبقى تفهم منها ان ايه ان الرجال الرواه نقلوا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاهم. المرفوع ده بيتذكر بطريقتين يا اما يقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اما يقولوا احنا كنا بنعمل كذا في زمن النبي او انا قلت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد او انا قلت كذا والنبي صلى الله عليه وسلم سمعني. الاولى يسمى مرفوع ايه ايوه يعني يسموه مرفوع ايه قولا او نصا لانه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني ده اللي ما فيهوش قال رسول الله لكن بيقول ده انا عملته وكان قاعد انا سمعني انا شافني فبيسموه مرفوع حكما فيقولوا وهذا الكلام لو كنا بنعمل كذا في وجود النبي صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع. كلمة رفع يعني ايه؟ لغاية النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده هنا ما فيش في الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ايه؟ قال لكن فيها انه سمع فيعتبر اقر لانه مش ممكن يسكت على باطل ابدا. يبقى اذا ايه؟ كأنه قاله. فكلمة كأنه قاله اسمها ايه؟ حكم رفع. اما لما نقول قاله يبقى له ايه؟ الرفع بالقول ثبوت الرفع. فاهمين؟ ادي معنى مرفوع. طيب لو جه الكلام بقى الرجال الرواه لا قالوا لي الكلام وقفوا عند الصحابي قالوا والله فلان كان فلان حدثنا فلان حدثنا ان ابن عباس قال ان ابو هريره قال ان ابن مسعود قال بيسموه ايه ده؟ موقوف. قبل ما يترفع وقف لان بقى المفروض بقى ابن عباس لما يقول او ابن مسعود او ابو هريرة او عمر او ابو بكر ما يقول عن مين يرفع بقى يرفع. لا ده جه ما رفعش وراح ايه هو اللي قال. فلما قال فسموا مدام ما ترفعش سموه ايه؟ موقوف. يبقى المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او اقراره، صح؟ عملنا كذا وقاعد، عملنا كذا في ايامه عشان واشفنا وسمعنا، ها؟ والموقوف قول الصحابي، فهم؟ قول. طيب لو فرضنا انه طبعا السند المفروض عشان يبقى مظبوط الموضوع مظبوط سندا ومتنا يبقى ايه؟ لغاية ما يوصلني في كل مرحلة عمر وكل مرحلة زمن في راجل من العلماء، راجل من الرواة، الصحابة يكون منهم واحد، والتابعين يكون منهم واحد، واللي بعد منهم يكون منهم واحد بعد التابعين، وبعد بعد التابعين يكون منهم واحد. فايش ده يقول لي انا سمعت من الشيخ بتاعي كبير حتى لو مات بس سمعه ايام ما كان عايش، وبعدين يقول هو سمع برضه، وبعدين لو سمع وبعدين الكبير قوي ده سمع من ابن عباس، ابن عباس بقى سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كده العمليه تلاقي ايه؟ ماشي. لو وقف الكلام عند ابن عباس يبقى اسمه موقوف. طب لو جه المفروض ان الراجل اللي هيسمع من ابن عباس ده مثلا مين؟ سعيد بن جبير مثلا، اللي هو مين؟ الصحابي ده تابعي. وغي سعيد بن جبير ده هو بيكلمنا بيعلمنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا حصل ايه هنا منه؟ حصل منه متخطى الصحابي وبعدين رفعه فسموه ايه؟ ارسله. ليه سموه ارسله؟ ايه؟ لانه لم يتلقاه وكأنه جايبه من الهوى. شو انت لما تيجي تقول مثلا ارسلت البريد، ما حصلش من يد ليد، صح؟ لا، ما حصلش من يد ليد، انت لميته في الصندوق فبقاش فيش يد خدته، بعدين جات يد هتاخده وتوصله، فحصل ارسال، صح؟ فانت برضه هو ما خدوش من يد، ده هو قد يكون سمعه، طبعا المراسيل لها احكام ولها ضوابط، قد يكون سمعه لكن من غير تعيين للمسموع منه، قد يكون سمعه من قرين فاراد ان هو لا يتعدى فيثبت سماع من غير حتى لقع تدليس فارسله، يعني هو سمعه من زميله، وزميله ده سمعه من الصحابي لكن نفس الراجل ده ما سمعوش من الصحابي، فلما يجي حدث بيه عن النبي وواثق من زميله راح حدث بيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فهم؟ ده اسمه بيسموه ايه؟ مرسل. يبقى عرفت المتن وعرفت السند وعرفت المرفوع، فهم؟ طيب المرفوع ليه كم صورة؟ ليه ثلاث صور. صورة منه بالقول بالنص المرفوع ثبوتا، اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والثانية اللي احنا قلناها ان عملنا هو قاعد، عملنا رآنا سمعنا واحنا بنعمل كذا وكذا، فهم؟ والثالثة ان يتقال كلام ما يقولش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه رقم واحد، ولا يقولش احنا عملنا او قلنا هو قاعد رقم اثنين. ما يقول ايه؟ يقول امر، هذا الامر لا يمكن يكون الا يكون واحد من اثنين، يا اما كذب، ها، يا اما صدق، يعني لا يقال بالرأي. يعني يجي واحد مثلا يقول الجنة فيها كذا وكذا، القبر بيحصل فيه كذا وكذا، وما قالش قال رسول الله، وما قالش احنا قلنا كده والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فهم؟ طيب واحد بيحكي عن القبر او الجنة يبقى بيخترع، يتعلمها، صح؟ لما يجي ابن عباس يقول الجنة فيها كذا وكذا، ما يقولش قال رسول الله، وما يقولش انا قلت كده والنبي قال صلى الله عليه وسلم جالس، يبقى حاجة من الاثنين، يا اما بيخترع يا اما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، ملوش مصدر ثاني. بيخترع دي مش ممكن لان كلهم عدول، فهم؟ يبقى بقيت ايه؟ انه تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ما لا يقال بالرأي وثبت سنده فهو في حكم المرفوع، حكم فبيسموه المرفوع حكما برضه. يبقى المرفوع حكما له صورتين، فهو متعددة ليها اكثر، بس ده مجملهم، مجملهم صورتين. اما ان يقال فعلنا كذا في حضرته، او رآنا، او سمعني فتبسم، او مشابه، او ان يقول ايه، يتكلم في امر لا يمكن ان يقال بالايه، بالرأي. اما ابن عباس ممكن يقول ايه من عنده، ما يكونش تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم آية، فهم حديث، ده من عنده صح، كعالم ده بيسمى موقوف، فهم. لكن لما يقول الجنة فيه، واللي يعمل كذا ياخد ثواب كذا، والنار فيها، والقبر فيه، واللي يعمل كذا ياخد حسنات كذا، طب ده ايه، ده فيش اجتهاد، فهم. يبقى اذا ده يبقى له حكم رفع، يبقى يقال وهذا مما لا يقال بالرأي، فلعله تعلمه او سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس القصة معنا هنا، بيقول ايه، بيقول عن سعيد بن جبير قال، سعيد بن جبير ده تابعي، قال من قطع تميمة، ما قالش قال، قال رسول الله، ده بيقول حكم من قطع تميمة من انسان واحد معلق تميمة رح انت قطعها منه، كان كعجل رقبة، يعني كأن واحد اعتق رقبة، يبقى الراجل ده حاجة من الاتنين، يا بيألف يا ايه، يتعلمه صح، يألف دي ممنوعة على العدول، ممنوعة لان ده اتهام، هي بقية الايه، السنية. فبيقول هنا هذا عند اهل العلم له حكم الرفع. انا عايز اقول تفهم الكلام اللي موجود في الكتاب، يعني وانت بتقرأ يعني احنا في الغالب لما بنيجي نقرأ ونكون طلبة علم يعني في ابتدائية التعلم او ابتدائية في بداية الالتزام، بنختن انفسنا. يعني نختن انفسنا، نقرا الصفحة وكل الكلمات اللي في الصفحة مش واخدين بالنا منها، بس دينا بنقرأها لان احنا بنعرف نقرأ. طبعا ده مش تعلم، لانك ممكن تخلص الكتاب وما تعلمت شيء. لكن المفروض لما تيجي تتعلم وتقرأ تعلم، تعرفين كتب العلم مش تلاوة، مش كتب العلم كل ما اقرأ لي جزئين ثلاثة من فتح المجيد يبقى لا، ده قيمته في انك تتعلم ما فيه من معاني. لكن القرآن هو اللي في التلاوة، حتى لو مش فاهم، ها، فحركة الألسنة عبادة، صح ولا لا؟ اذا انت لا تختان نفسك، لا تختان نفسك، بمعنى كل كلمة وقف عندها، وقف عندها يعني ايه؟ يعني ابحث في حاجة تانية تعرف، اسمع شريطها، اسمع درسها، اسأل فيها غيرك حسب ظروفك. حتى لو هتقرأ صفحة في اسبوع بس حصلتها في انتهى، بيحصل مبنى، زي اللي عنده ارض وعايز يبني ايه، عايز يبني على الارض دي، ها، قرية، ميت بيت، فهم. اذا المطلوب كمية كبيرة جدا، وكل يوم يمشي التراب طوبة مش عارف ايه، بعد 10 سنين بنى 5 بيوت وعايز ابني 100. لكن لو قعد كل يوم، لا ده انا مصمم اجيب طن اسمنت ان شاء الله بعد شوية، اجيب ايه، اجيب قد كده، هيتنوا 10 سنين مره والارض خرابة زي ما هي، ولا بنى ايه بيت ولا بنى اوضة، لانه لسه عمال ايه، يأمن. العلم مبنى، وطول ما انت عايز بتتعلم. عشان كده العلماء كلما كبر سنهم كلما عظم علمهم، ولا يستوي ابدا، وده كلام العلماء، لا يستوي ابدا طالب علم نابغ مع شيخ هرم، مش ممكن. ليه؟ لان من الفواصل والفوارق الدقيقة طول الزمان، طول ايه، طول الزمان. يعني لو انت مثلا بتتعلم في كتاب واحد، انت اتنين في قرية وكتاب واحد تعلمه منه مفيش غيره، وانت لسه شاب وهو بقى له سنين في نفس الكتاب، لا يمكن يستوي ابدا ابدا. عشان كده المخضرم واللي بقى له سنين طويلة بيعلم لازم يكون اميز بكل الاوضاع، الا ان يكون جاهل. انا مش بتكلم على السن كسن، انا بتكلم مع اتحاد طلب الايه، العلم، مش طالب نابغ مع شيخ بيت على شوية حاجات قديمة مواريث، ها، موروثات من الجهل، وهو لا طبعا ده ضال او جاهل او قليل العلم على حسب حال. لكن بتكلم، لا طول ما انت بتتعلم، طول ما فاهم، فلما نيجي نقول ده ماشي في التعلم ده ماشي في التعلم, اللي سبق بسنين لازم لازم لازم يكون اسبق منك وافهم منك واعلم منك, لان كل يوم بيضيف حتى لو بيرمم المباني اللي بناها, فاهم؟ حتى لو ما بناش بيت جديد في خلال سنين اكبر منك, ها, الا انه يجود ويثبت ويعمق ما بناه, ده لو لم يضف. لكن لا يمكن ابدا يمر يوم على متعلم ولا يضيف جديد, لان انت بتنك تتعلم عشرات السنين وبجهد وتظل لم تحصل من العلم الا ما الا كما يحصل الطائر بممره من الميت, مش من علم الله, مش بتكلم على علم الله, انا بتكلم على علم الشرعي, العلم الشرعي. الشافعي في كتاب الرسالة ده عرضوا على ابن خزيمة على ما اذكر 74 مرة, كل مرة ها يقول اجد ان هذه بدلا من ان تكون هنا تكون هنا. فبعد ذلك علمت ان الله ابى ان يكون غير كتابه كاملا. فهم مش فهم؟ 74 مرة بيراجع الكتاب كله بيراجعه. طب يعني حتى طب بعد 10 مرات خلاص, طب بعد 20 حتى عند العملية تهرب, ولو ظل وهكذا, عرفت؟ فانت مشكلتك انك انت ممكن تزهد وترضى بالقليل, وزهدك ورضاء بالقليل هو ضياع للمباني, ضياع للتحصيل. فابني ولو كل لحظة, لما تقرأ في الكتاب تقف عند كل لفظة, فمش عارف اعصب, احاول, لان لو حصلت اللي لادي كلمة ورميتها في الارض وكلمة وكلمة ولبنة وطوبة وها وكذا وكذا وكذا, مع العمر هيجتمع عندي من العلم كثير. لكن المشكلة ما بجمعش, فدي نقطة مهمة. فانت ايه بس احاول معايا انك انت بحاول بقدر الامكان, انا بحاول بقدر الامكان, لا ادعي ان انا بقف مع كل كلمة وان انا ممكن يكون يفاتني انا ما عنديش, لكن بحاول من باب العلم على البر والتقوى ان اكون ايه يعني من باب القيام بالامانه وعدم خيانه النفس ايضا, ان كل ما يمكن ان ابينه على قدر ما, لان ممكن يكون بيانه اشد واكثر, بس المهم او يبقى ايه تبان بعضه افضل مما لم يستبن اصلا, صح ولا هذا عند نعم. ما هو ده كله على كل نص, انا قلت ده بيبقى موجود في كل نص على حسب كل نص, يعني فاهم؟ يعني من غشنا فليس منا, لكنه لم يقم على صاحب الغش ده حد, وانه لم يقتله ولكنه لم يجعله مرتد, يبقى فهم ان الغش كبيرة من الكبائر. ما بتقل, ما كفر اصغر او مدونه يعني بتقل, المهم انها خرجت عن الكفر الاكبر. فده مش موجود بقى, مش ليس منا, دي هتبقى حكمها واحد, فاهمني ولا ايه؟ هتبقى كزي وشك على حسب ايه موقعها, عرفت؟ عظم ايه بقى؟ عظم الخراف او مشابه؟ لا لا مفيش نهي, لا لا مفيش نهي. نعم. الصحابة كلهم عدول, زبير كويس, دم العدول, لا دم العدول, يعني سعيد بن جبير من العدول. سامي الشرط ان احنا نقول ان التابعين كلهم عدول, لكن ده مشهود له بالعداله, فيبقى ما جرى على الصحابه يجري عليه, عرفت؟ لا مش بتكلم, هو المرسل يبقى ليه مرسل, ده مش مرسل, ده لما يقول قال رسول الله يبقى مرسل, انما ده هو بيقول حكم, هو بيعلم تعليم, هو بيقول مساله علميه, بيقول من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه, فاهم؟ ولان هو من العدول يبقى ما يجوز على الاختراع والكذب والافتراء, يبقى بقي ايه؟ ان يبقى يكون تعلمها, تعلمها من صحابي والصحابة تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم, ده ما عزبتها, فاهم؟ ما عزبتها, انا يهمني بس تعلم الالفاظ, تعلم الالفاظ اللي بنقراها عشان ده بينميك علميا. نعم نفس القضية يا اخي, ما انا شرحت ده كله بالتفصيل, نفس اللي كان نفي الايمان اذا كان في الجيرة يبقى معروف ان اللي صارف بكذا, اذا كان في السبعان يبقى معروف اللي صارف بكذا, اذا كان في الزنا والسرقة معروف اللي صارف بكذا. طيب الكلام ده اخوان موجود بالتفصيل بالتفصيل بالتفصيل بفضل رب العالمين في مبحث الارجاء, ان انا دايما اوصي الاخوان بانهم يسمعوه وبشحتها منهم انهم يسمعوه لله من باب الاحسان لانفسكم. حتى اسمعوا لو مش انت حتى مش عايز تسمعوا بس اسمعوا ها من باب انك تجرب هل في احسان ولا لا. كل هذه القواعد بفضل رب العالمين فصلت في الارجاع. الواحد يمكن في بعض الاحيان ساعات برجع المبحث كده في بعض الاحيان يعني كده اشوف انا مسألة فيها ايه. والله سبحان ربي العظيم يعني من باب الشهادة لله سبحانه وتعالى والمرجع ترب فضله وجميله سبحانه وتعالى ان وقع ان حصل فتح في هذا المبحث وتوفيق من الله وتأييد بحيث ان بعض الاحيان بسمع الكلام او اقرأ التفريق بحيث ان الشيء اللي قلت كلام يعني كأني لم انا لم اقله يعني لانه في وقتها حصل نوع من الفتح وتجميع المراجع وتيسير المسائل وترتيب الامور من عند الله وكانها حجة على الله عز وجل ان تبلغ عباده. فانا بقول يعني ان في من الخير انت يعني اعمل معروف في نفسك واسمعه مش حتى. وبعدين رحمة ربنا ما هوش زي الطحاوية ولا فتح المجيد بمئات المئات الشرائط ده كله 25 شريط يعني سماعه على اسبوع ممكن. المهم لان مثل ذلك ليقلد الرأي ويكون هذا مرسلا. هذا مرسلا امتى بقى؟ ها لما يبقى له حكم الرفع لا يقلد الرأي. اذا انت عرفه منين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب ده تابعي. واحنا قلنا ان التابعي لما يجيب من عند النبي صلى الله عليه وسلم يبقى اسمه ارسال. ولان سعيدا تابعي. وفي فضل قطع التمائم لانها شرك. طبعا قطع التمائم ده بيكون على حسب قدرتك لان ده من نوع المنكر الذي يلزم زواله. وانت تعرف قواعد المنكر ايه هي؟ انك انت ما تستطيع من منكر تستطيع ازالته بحيث لا يترتب عليه منكر اكبر. فاهم؟ يعني انا ما اشوفش واحد في الشارع معلق شيء وانا حاسس معلق او عامل حجاب او مش عارف ما ايش يسمونه الناس واشده منه وبعدين يسبني الدين وياخدني الاسم يعمل لي محضر. فاهم؟ وتعمل لي قضيه تنظيم الحجبه والتمائم واخد بالك. وانا اقول ايه انا بغير منكر عشان لا يا اخي لابد ان تعرف ان الاصل في المنكر ازالته ما لم يزل الى مفسدة اكبر. فاهم؟ طبعا وانا شرحت كلام بسد الزرائع مش احنا خدنا محاضرتين في سد الزرائع ولا كلام راح في الخير ان شاء الله راح عند الله نسأل الله ان يقبله. اذا قطع التمائم من المعروف والتمائم من المنكر الذي ينبغي ازالته لكن تجري عليه احكام وقواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة امام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عن الامام احمد وطبقته مات سنة 97 وماء. وله عن ابراهيم قال يعني سعيد بن جبير له عن ابراهيم هنا النخعي قال كانوا يكرهون التمائم كلها. اخرج لا عن وكيع نعم صح وله اي وكيع عن ابراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. طبعا خلاص دي مسألة اعتقد ان انتوا تهريتوا فيها كلام عرفتوا فيها من ايه يعني بتفصيل ممل. قول وله عن ابراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وابراهيم والإمام ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى ابا عمران ثقة من كبار الفقهاء قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها يعني ادرك عائشة رضي الله عنها قبل ان تموت لكنه لم يثبت له سماع يعني لم تحدثه ويتعلم منها شيء. مات سنة 76 وله 50 سنة او نحوها. قوله كان يكرهون التمائم الى اخره مراده بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والاسود وابي وائل والحارس بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع وسويد ابن غفنة وغيرهم وهم من سادات التابعين لان دول تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اقوالهم ليه كانوا يكرهون كانوا لا يستحبون كانوا يستحبون كذا يقصد مجموع تلامذة ابن مسعود من خيار التابعين لان قولهم مجتمعين مع فضلهم وعظيم شأنهم ومكانتهم له ايه له اعتبار مجتمعين كما بين ذلك الحافظ العراقي وغيره في اساليبه يعني. بكده بينتهي لباب ما جاء في الرقى والتمائم. وحنبدأ ان شاء الله باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. لكن فيه مسائل اعلق عليها سريعا, لان طبعا المسائل دي المفروض ان انت اللي انت اللي بتعلق عليها, المفروض يعني ان هي بالنسبة لك كانها اختبار, يعني حس ان انت تفسير الرقى والتمائم, طب ده منين وهو ليه مكانه فين وما شابه. طبعا تفسير الرقى والتمائم جاي من خلال البابين فضلا لما ذكرناه من نبحث, وان هي حقيقة الرقية اللي هي العوزة التي كانوا يتخذونها لدفع العين او نحو, والتميمة على هذا النحو ايضا. التميمة هي ايضا خرزات او شيء كانوا يعلقونه, مش يتخذونه, لا يعلقونه. اذا الرقية ممكن تكون كلام, ممكن تكون عوز, ممكن تكون دعاء معين يلتزم على شيء معين يقال او يستعمل لدفع البلاء او لشفاء المريض او المسحور او ما شابه, سمى رقية. واما التميمة هي المحسوس, المحسوس من المعلق او المربوط او ما شابه. الثانية تفسير التولة, انه شيء كنا يفعلنه او يصنعنه النساء يعني لتقرب او لتحبب زوجها اليها, وهي من دروب السحر, من دروب السحر, لانها مبنية على الاستعانة بالكهنة والجان في غير ما شرع الله تعالى واذن. الثالثة ان هذه الثلاث كلها من الشرك, الرقى والتمائم والتولة, بنص الحديث, حديث ابن مسعود, من غير استثناء. يعني ايه من غير استثناء؟ يعني ليس هناك تولة مباحة وتولة مشروع شرعية وتولة شركية, فهم؟ وليس هناك تميمة شرعية وتميمة, لكن الرقى فيها ايه. ولذلك الحديث ده بالذات استشكل على البعض ان الرقى والتمام والتولة, لانهم كلمة الرقى, كلمة الرقى كلمة جاءت هنا عامة, وبالتالي اي رقية ابدا. واحنا عارفين ان الرقية ثبت جوازها, بل ثبت مشروعيتها, بل ثبت استحبابها, ثبت استحبابها, لان النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقية له برقية جبريل المشهورة, فهم؟ فاذا لا يمكن يكون هذا شرك, اذا ده محمول على نوع معين من الرقى, والذي يخصص النصوص الاخر, الذي يخصص الرقى هنا بانها شركية النصوص الاخر, كقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا, وكل رقى ورقي له وما شابه. وحديث ما يدريك لعلها رقية في الرقية بالفاتحة, حديث ابي سعيد وغيره. الرابعة ان رقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك, مع انه قال فوق من غير استثناء, فاهمين؟ مع انه قال فوق في المسألة الثالثة من غير استثناء, فهم؟ وبعد كده في الرابعة جاب استثناء, فاهمينها؟ يعني هو في المسألة الثالثة قال ان هذه الثلاث ايه الثلاث؟ الرقى والتمائم والتولة من غير استثناء, يبقى معنى ذلك ان الرقى كلها ده كلامه. ودي في المسألة الرابعة قال قال الرقية اللي بالحق مش من كده, طب يبقى ده استثناء اهو. الرابعة ان الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك, العين يعني الحسد, والحمى الإصابة بذوات الإبر من ذوات السموم كالعقرب ونحوها. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا, فهم؟ عرفنا أن غالب السلف كانوا يكرهون ذلك, وهو النقل هو او الاثر اثر ابراهيم النخعي انهم اصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغيره, من القرآن وغيره, فهم؟ واحنا عرفنا انه حتى وان كان القرآن فيه شفاء وده اصل, وان القرآن يستشفى به وده اصل, الا انه جعله في سورة التميمة هيكون نمرة واحد مدعى الامتهان, نمرة اثنين مفيش ما يدل عليه شرعا لأن المنع جاء عام في التمائم, والثالث صدر الإصدراء أن يكون ذريعة, لأن اتخاذ التميمة من القرآن ذريعة للباطل وذريعة لنصر التمائم. يعني واحد يتخذ تميمة شرعية قرآن, والثاني يتخذ طريقة تميمة شرك, اللي يعمل تمام القرآن هيكون مؤكد ومثبت الجاهل وهكذا. واحنا قلنا انه اي امر يثبت عند العوام والجهال عقيدة باطل او افعال شرك يلزم تركه، يلزم تركه. دي شددت عليها وشرحتها بتفصيل او بتطويل. نعم. هذه ايضا فصلت فيها الكلام، قلنا ان الصور او الايات او اللوحات التي تتخذ على وجه الزينة المحضة هذا لا يجوز بحال، هذا لا يجوز بحال، وجاءت فيه الفتاوى المعتبرة من القديم ومن الحديث، فهم؟ من القديم ومن الحديث. نقل الطبري كلام طويل، وايضا افتاءات اللجنة الدائمة من اهل زماننا من العلماء افتوا بان هذا لا يجوز، وان هذا اتخاذ القرآن على غير ما جعله الله، وان هذا جعل القرآن ممتهم لانك سويته بالشجرة وسويته بالنجفة وسويته فهم، فجعلت ايه. اما اذا كان يقرأ وبخط القرآن، واحد ما يكتبش مثلا قل اعوذ برب الناس بخط ملولو وخط مش عارف معمول خمسات وسبعات، بل يكتبه بخط القرآن وتشكيل القرآن اللي هو الرسم العثماني. فاذا كان مكتوب بالرسم العثماني فهم، وعلى سبيل القراءة والاتعاظ محطوط مثلا في مكان لترى العين يحفظ الصغار يتذكر به الاخرون، ها، فهذا غير ممنوع لانه استعمل على الوجه الذي اذن فيه الله، فهم. فيجي واحد يقول لي والله انا بعمل لوحات، بصنع لوحات قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق بعض ايات من القرآن، وبعملها باضاءة وبلمض وبعملها خطوط متداخلة. انا شفت واحد عامل قل اعوذ برب الناس تقراه كده، تقراه عربي وانجليزي، يعني تقراه بالنحيان وتقراه بالنحيان، حاجة طبعا امتهان، لكن شكلها شكلا في ايه، في شيء من يعني من بديع الصنع والجمال والزخرفة، لكن القرآن لم يجعل ذلك. القرآن مش برواز، القرآن مش تمثال، القرآن مش شجرة، ده القرآن ده نور، قد جاءكم من الله نور، نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه، ولابد يكون من القدسية العظيمة ويستعمل على وجهه، يستعمل على وجهه. فلما يجي واحد يبقى لازم اللوحة هنسميها كده تكون بكتابة المصحف، فهم؟ لأن ممكن يحفظها الصغير أو الأعجمي أو الجاهل على هذا الرسم الخطأ، وده قرآن، فهم؟ اثنين، أن تكون بالخط الواضح البين الذي يقرأه. ثلاثة، أن تعلق على سبيل التذكير. كل واحد يبص كده، يعني راح كان مثلا ساعة يكتب ورقة جنب منه كده في جنب مضجعه، يعني جنب نومه، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، عشان أول ما يصحى من النوم يبص له، أول ما ينام يكتبها جنب منه كده، فهم؟ بخط مقروء، بخط المصحف، بحيث إنه إيه؟ إنه مقروءة، والغرض ما هي متعلقة، لكن مش معلقة على سبيل إيه؟ تزيين المسكن والجدران وتنظيمها، فهم؟ وجعلها بس. واحد يقول لي أنا عامل آية الكرسي على شكل بطة، مش بضحك، أو عامل مثلا الفاتحة على شكل طائر، أو عامل آية الكرسي على شكل سفينة، كل هذا من العبث، وكل هذا لا يجوز. وأيضا يدخل في كتابة القرآن بالخطوط التي لا تقرأ. كان زمان في لوحة كده بيعلقوها الناس في القرآن كله مكتوبة بإيه؟ صفوف طويلة، ما عرفش بعضكم شافها ولا لأ، صفوف طويلة جدا من أول الفاتحة إلى الناس، وهو لو حتى جاب ميكروسكوب مش عارف يقراها ومعلقها، اذا هو اتخذها ايه؟ اتخذها تميمة، صح؟ لان ده لا يقرأ. نحن مش نتكلم دلوقتي على احكام، انت تعرف الشرع، والله يعفو عن كثير، والله يعفو عن كثير، لكن المهم اللي بيصنع واللي بيشتغل واللي عنده في بيته، لا، اللي عنده في بيته ينزل بالواتس